والآن مع هذه المادة بعنوان التفكر الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن موضوع شريف، وكل هذه الموضوعات المتعلقة بالأعمال القلبية شريفة. حديثنا أيها الإخوة والأخوات عن التفكر، وهذا الحديث ينتظم 9 نقاط. الأولى وهي الكلام عن معناه وحقيقته، والثانية في الفرق بينه وبين التذكر، والثالثة في بيان أهميته وفضله، والرابعة في ذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة عن هذا الموضوع، والخامسة في مجالات التفكر وأبوابه، والسادسة في ذكر معوقاته، والسابعة كيف نربي أنفسنا على التفكر، والثامنة في بيان ثمراته وآثاره السلوكية، والتاسعة السلف والتفكر. أما أولا وهو معنى التفكر، فيمكن أن يقال هو تردد القلب في الشيء. تقول: تفكر إذا ردد قلبه عليه معتبرا. والفكر هو التأمل وإعمال الخاطر في الشيء، فالتفكر إذن هو تصرف القلب في معاني الأشياء لإدراك المطلوب، هذا هو التفكر. وأما ثانيا وهو ذكر الفرق بينه وبين التذكر، فأقول إن ذلك من وجهين: الأول أن الذكر يتعلق بالله عز وجل، وأما التفكر فيكون في دلائل عظمته وفي مخلوقاته. فالله عز وجل هو الحق، ولا يمكن لأحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل، لأن إدراك ذلك ممتنع على العقول، فالعقول لا تحيط بخالقها جل جلاله، فهو أعظم من أن يحاط به، وإنما نتفكر في جوانب عظمته ودلائل قدرته، ونتفكر في آياته المشاهدة والمتلوة، ونعتبر في ذلك. والله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وذلك أن التفكير والتقدير إنما يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس والأمور التي تدركها العقول وتعرف كنهها وحقيقتها، فيتفكر فيها الإنسان بحسب ما يراه وما يشاهده وما يدركه عقله. أما الله تبارك وتعالى فليس له شبيه ولا نظير، ومن ثم فإن العقول لا تصل إلى إدراك كنهه سبحانه وتعالى، لأن أصل التفكر إنما يبنى على ما يشاهده الإنسان أو ما يشاهد نظيرا له. فنحن نتفكر بالأمور التي نعرف بها عظمة الله، والأمور التي نعرف بها أوصاف كماله، كما أننا نتفكر في دلائل وحدانيته وقدرته، ونتفكر أيضا في جوانب مما يمكن أن يصل إليه عقل الإنسان. وأما ذات الرب فهي أعظم من أن نحيط بها. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى. الوجه الثاني أن التذكر في الواقع هو ثمرة التفكر وهو نتيجته، فالتذكر أعلى من التفكر، لأن التفكر هو في الواقع طلب للتذكر، فالتفكر يكون بتحريك العقل وإجالته في الأمور من أجل أن يحصل للإنسان التذكر. فالأمور التي تحصل للإنسان بالتفكر وهي التذكر تكون حاصلة عنده، لكن إذا أجال عقله فيها فإنه يسترجعها ويستذكرها إن كان قد نسيها، فهو كالذي يفتش عن شيء ثم يظفر به، فالمتفكر هو الذي يفتش، وهذا الظفر هو التذكر الذي حصل للإنسان. فالذكر يقابله الغفلة والنسيان، وحقيقته حقيقة التذكر هو حضور صورة المذكور العلمية في القلب،

أحسن ما تنفق فيه الأنفاس وتبذل فيه الأوقات وتشغل فيه العقول، سواء كان ذلك في التفكر بآيات الله عز وجل وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته، أو كان ذلك بالنظر في أحوال النفس كما سيأتي، أو في غير ذلك من الأمور النافعة التي ينبغي للعبد أن يتبصر بها وأن يتفكر فيها. فالتفكر هو أصل الخير والشر، فالإنسان قد يتفكر في أمور تودي به إلى المهالك، وقد يتفكر في أمور يحصل له بسببها أو بسبب هذا التفكر فيها تحصل له النجاة، وذلك أن الفكر هو مبدأ الإرادة والطلب، وهو مبدأ الزهد ومبدأ الحب ومبدأ البغض، والإنسان إنما يعمل عادة بعد أن يجيل فكره وبعد أن ينظر، ثم بعد ذلك يقدم على العمل. يقول ابن عيينة رحمه الله: الفكر نور يدخل قلبك. ويقول عامر بن عبد القيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وقد قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله: إنك تطيل الفكر، فقال: الفكر مخ العقل. ويقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من ليلة بلا قلب، يعني خير من قيام ليلة بلا قلب. وهذا صحيح، لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: لئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليها وأتردد فيها أتفكر، أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا أو أنثره نثرا. يعني أنه يقرأ إذا زلزلت ويتبصر ويتفكر فيها أفضل في نظره من أن يقرأ القرآن كاملا لكن بقراءة الهذ التي لا تبصر بها ولا تفكر ولا اعتبار. ويقول الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وجاء عن بعض السلف: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. وهذا لا شك أن فيه مبالغة، ولكن إنما نذكر من هذا ما يوقظ القلوب وينبه على أهمية هذا المطلوب، هذا هو المقصود. قيل لسعيد ابن المسيب رحمه الله: ما رأيت أحسن مما يصنع هؤلاء. رجل يحكي له أناسا ويصفهم ويقول: ما رأيت أفضل من هؤلاء في صنيعهم. فقال له سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه حتى يصلي العصر. فقال: ويحك، أما والله ما هي بالعبادة، إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. طبعا لا شك أن هؤلاء في عبادة وأنهم في عمل صالح وهو من أجل الأعمال الصالحة، لكن سعيد ابن المسيب رحمه الله أراد أن ينبه المتكلم على أمر لعله قد غفل عنه، وهو التفكر والتبصر، وهو أساس هذا العمل الذي عمله هؤلاء. فإنهم لم يصبروا على هذا التعب، والصلاة من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر لم يصبروا على هذا إلا بعد التفكر. فإن العبد إذا تفكر حثه ذلك كما سيأتي إلى العمل الصالح والزهد في الدنيا والتشمير في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكر في نعمة الله عز وجل من أفضل العبادات. وهذه الآثار بين وجهها ابن القيم رحمه الله بقوله: لأن الفكرة عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. هكذا فسر ذلك وعلله أن المفاضلة باعتبار المتعلق، فالأعمال المتعلقة بالعضو الشريف أشرف من غيرها. فالصلاة والصوم وما إلى ذلك تتعلق بالجوارح، والتفكر يتعلق بالقلب، فعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. فهذا وجه في المفاضلة، لكن يمكن أن يقال إنه لا يوصل إلى هذه الأمور من التشمير في طاعة الله عز وجل أصلا إلا بعد أن يتفكر الإنسان ويتبصر وينظر ويعمل عقله. أما الغافل فإنه لا يفعل شيئا من ذلك. رابعا، التفكر في الكتاب والسنة. الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى كثيرة، تارة يأمر بذلك، وتارة ينبه على فضله ويثني على هؤلاء الذين يتفكرون، وتارة يتوعد الغافلين الذين لا يفكرون ولا يعملون عقولهم في آيات الله عز وجل وما يمر بهم من العبر والعظات. الله يرشدنا إلى النظر في خلق السماوات والأرض وخلق الكواكب والأفلاك والرياح والأمطار وتصريفها، والنبات والحيوان والإنسان، ودقة خلق الله عز وجل له، والجبال والأفلاك وغيرها مما سخره الله عز وجل في هذا الكون. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بل أمرهم الله عز وجل بالنظر والانفراد والاجتماع في هذا النظر، فقال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالله عز وجل يأمر بتدبر كلامه والتفكر في مخلوقاته والنظر في العبر والعظات في هذا وهذا. وإنما دعا الله عز وجل لذلك ليطلع خلقه على حكمه البالغة التي فيها المصالح والمنافع التي تنبئ عن علم وخبرة وقدرة وقوة وإرادة وما إلى ذلك من أوصاف الكمال. فمن نظر في هذا القرآن وتدبر فيه وتفكر عرف أنه من عند الله عز وجل، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الخلق لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وإذا نظر أيضا فيه واتعظ واعتبر دله على الطريق المنجية، دله على الآخرة، وبه يعرف المعبود بأسمائه وصفاته الكاملة، وبه ينزه ربه عما لا يليق، وبه يعرف أمورا كثيرة. فالله يلفت أنظار خلقه إلى هذا الاعتبار والتفكر. يقول الله عز وجل في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. قال ابن عمير: فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا. أتاني ليلة ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن، فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. خامسا: مجالات التفكير، الأمور التي يجري فيها التفكير ويتعلق بها. أو قبل ذلك، لعل من المناسب أن أذكر لكم الأمور التي سأذكرها تحت هذا العنوان وهي مجالات التفكير. أولها: الأمور التي يجري فيها التفكير ويتعلق بها. الثاني: محال التفكير. الثالث: وهو الإرشاد إلى صرف الهمة في التفكير بما يعني. الرابع: فكر في مخلوقات الله ولا تفكر في ذاته. الخامس: أنفع الفكر. السادس: تفكر في كل ما حولك. السابع: التفكير الضار والمذموم، متى يكون التفكير ضارا. أما أولا وهو الأمور التي يجري فيها التفكير ويتعلق بها، وذلك 4 أمور. الأول: الغاية المطلوبة، الهدف، يعني أن يفكر الإنسان في الهدف الذي يريد أن يصل إليه. الثاني: أن يفكر في الوسيلة الموصلة إلى هذا الهدف، الآلية التي يتحقق بها هذا الهدف. الثالث: وهو المضرة التي يجتهد في إبعادها ومجانبتها. والرابع: الطريق والوسيلة التي يستطيع بها التخلص من هذه المضرة والمفسدة بحيث لا يقع فيها. فهذه 4 أمور: هدفان ووسيلتان. الهدف الأول: الغاية المطلوبة مع وسيلة تحقيقها. والهدف الثاني: الغاية المرهوبة مع وسيلة النجاة والتخلص منها. فهذه الأمور التي يجري فيها تفكير العقلاء، لا يتعدى هذه الأمور 4 مهما كانت مطلوباتهم ومهما جنحت أفكارهم، إلا الذين يسبحون في الخيال فسيأتي الحديث عنهم. لكن الذي يفكر في أمور عملية، في أمور يريد أن يحققها وأن يحصلها، سواء كانت ضارة أو نافعة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، هو إما أن يكون ذلك هدفا له فيفكر فيه، أو يكون ذلك من قبيل الوسيلة لهذا الهدف المطلوب، أو يكون ذلك هدفا مرهوبا، أو يكون ذلك من قبيل التفكير في الوسيلة التي يتخلص بها من هذا الأمر أو الغاية المرهوبة. ثانيا: التفكير له منزلان أو محلان لا ثالث لهما. التفكير إما أن يكون في الدنيا، في أمور الدنيا، وإما أن يكون في أمور الآخرة، الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل، وأبناء الدنيا جعلوا جهدهم وذكاءهم وتفكيرهم منصبا على الدنيا من المناحي الأربعة التي ذكرتها. الهدف عندهم، الغاية التي يريدون تحصيلها هي دنيوية، والوسيلة التي يريدون التوصل بها بطبيعة الحال هي من الدنيا، والأمر المرهوب عندهم هو أمر دنيوي، والوسيلة أيضا هي قضية دنيوية. يعني أهل الدنيا مثلا ماذا يريد هذا الإنسان؟ يفكر أن يكون غنيا، فتجد هذه غاية عنده، والوسيلة ما هي المشاريع التي يمكن أن يفكر دائما، ما هي المشاريع الناجحة التي يمكن أن يتوصل بها إلى هذا المطلوب. وكذلك الغاية المرهوبة عنده كالفقر مثلا، فهو لا يريد أن يكون فقيرا معدما، فهو دائما يفكر في الأمور التي يمكن أن تجلب له الفقر فيحاول أن يتلافاها، وقد يخطئ كثيرا فيظن أن الصدقة من الأمور التي تورثه فقرا، أو كثرة الأولاد فيقلل الأولاد، وهكذا في ألوان التجارات والمعاملات، فهو يتخوف غاية التخوف على هذا المال، فلا يدخل في مشروع أو معاملة أو تجارة أو غير ذلك إلا بعد أن يقتله درسا وبحثا وتفتيشا وتنقيرا، لئلا يقع في أمر مكروه. فهؤلاء هي غايتهم، وإذا جاء يوم القيامة تبينت وحقت الحقائق، تبين لهم ما هم عليه، وتبينت حقيقة الربح والخسارة، وخسر هنالك المبطلون. وأما أهل الآخرة فإن الغاية عندهم هي رضا الله، هي الجنة، فهم يفكرون ما هي الأمور التي توصل إلى الجنة، والغاية المرهوبة هي النار وسخط الجبار جل جلاله، ويفكرون في الأمور التي توصل إلى النار والأمور التي تنجي منها، هذا همهم وتفكيرهم. ثالثا، ينبغي للعاقل أن يصرف همته في التفكير فيما يعنيه، وإذا فعل ذلك يكون قد دخل في أبواب التفكير المحمود الذي ينفعه، وتحصل منه العواقب الطيبة الحميدة، سواء كانت دنيوية أو أخروية. وأما إذا أشغل فكره وعقله بالتفكير في أمور تضره، فإن ذلك يؤذن بخراب دنياه وبخراب آخرته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي لا تبتعد أو تقترب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه إلا بها، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. فأقول: إذا كان العبد مشتغلا بما يعنيه فإنه يسلم بإذن الله عز وجل من المتاهات والعقائد الفاسدة والخواطر الرديئة والاسترسال مع وساوس الشيطان التي نقول إنها لا تضره إذا كانت مجرد خواطر، أما إذا استرسل معها واستمر يفكر فيها فإنها قد تعلق في قلبه فتكون بعد ذلك عقائد. وهكذا نقول: أول الأمر هو خاطرة تحصل في ذهن العبد، ثم بعد ذلك تتحول هذه الخاطرة إلى فكرة، ثم تتحول هذه الفكرة إلى عزيمة، ثم تتحول هذه العزيمة إلى عمل واقعي في الخارج. فمن كان شغله في التفكير فيما هو بصدده وفيما يعنيه فإنه يسلم له دينه وتسلم له دنياه. وأما إذا دخل في متاهات كما سيأتي في التفكير في أمور لا تعنيه ولم يطالب بالتفكير بها فإن ذلك يؤذن بهلاكه. وأما رابعا، وهو أن التفكير إنما يكون في مخلوقات الله عز وجل، ولا يكون التفكير في كنه ذاته، يكون التفكير في دلائل عظمته ووحدانيته وقدرته، والأمور التي يعرف العبد بها ألوان كماله جل جلاله. ولهذا قال ابن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ويقول إسحاق ابن راهوية: لا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع كيف شاء. فإذا دخل الإنسان فيما لا يعنيه في هذا الباب فإنه يقع في شبهات، كما يقول بعض الناس: كيف ينزل إلى سماء الدنيا والليل والنهار يختلفان من محل إلى محل؟ فنقول: هذا التفكير لا يعني، فإذا دخل العبد فيه أورثه شبهات وشكوك. لكن لو أنه فكر في هذا الأثر الوارد في نزول الرب جل جلاله في ثلث الليل الآخر، تفكر فيه من جهة ما يعنيه، فإن ذلك يحمله على قيام الليل والابتهال إلى الله عز وجل والدعاء والتضرع إليه جل جلاله. خامسا: أنفع التفكير. التفكير يتفاوت، منه ما هو ضار ومنه ما هو نافع، والنافع من التفكير أيضا يتفاوت، فمنه ما هو أعظم نفعا ومنه ما هو دون ذلك. فأنفع التفكير هو التفكير في مصالح المعاد الآخرة، وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد، وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أمور تنزل على الأمور الأربعة التي ذكرتها في أول الكلام في مجالات التفكير. أنفع التفكير أن تفكر في الغاية المحمودة في الآخرة وكيف تحصل على مطلوبك فيها الوسيلة، وأن تفكر في الغاية المرهوبة في الآخرة، وأن تفكر في الأمور التي تتخلص بها من هذه الغاية المرهوبة. فهذه أربعة أمور هي أجل الأفكار كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ويليها أربعة: أولها فكر في مصالح الدنيا، ويعقبه التفكير في وسيلة ذلك، وهذا هو الثاني، كيف نحصل مصالح الدنيا. والثالث التفكير في مفاسد الدنيا، ويعقبه الرابع وهو وسيلة ذلك، التفكير في الوسيلة التي نتفيها مفاسد الدنيا ونحترز من ذلك. فهذه ثمانية أمور تدور عليها أفكار العقلاء: الغاية المطلوبة في الآخرة، الوسيلة الموصلة إليها، الغاية المرهوبة في الآخرة، الوسيلة المفضية إلى ذلك، الغاية المطلوبة في الدنيا، الوسيلة المفضية إليها، الغاية المكروهة في الدنيا، الوسيلة المنجية منها. العقلاء يفكرون في هذه الأمور الأربعة. أما الأول وهو ما يتعلق بالآخرة فرأسه الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. ومن المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن من يتطلب شيئا ويسعى لتحصيله لمحبته له وإيثاره لهذا الشيء على غيره ويجتهد غاية الجهد ويبذل غاية الوسع في الظفر به، فإن ذلك يعني تعلقه بهذا الشيء وأنه يحبه ويقدمه ويؤثره على غيره. هذه المحبة هي التي تبعثه على العمل والجد لتحصيل هذا المطلوب. وهكذا كلما كان يبغض شيئا فإنه ينفر منه وينفر من الأسباب التي توصله إليه ويتعاطى الأسباب التي تباعده عنه. فالحاصل أن من أحب الله عز وجل محبة استغرقت عليه قلبه فإنه يسعى جاهدا لتحصيل مرضاته، ولا يفكر في شيء إلا في هذا المطلوب، وهو تحصيل مرضات الرب، ما هو الذي يرضيه، وما هو الذي يحبه، وما هي الأمور التي يكرهها إن اتصف العبد بها، فيتجنب ذلك. وهذا شيء مشاهد في محبة الخلق لأهل الدنيا، فإن من أحب أحدا من الناس امرأة أو غير ذلك فإنه يبحث عن الأمور التي يحبها هذا المحبوب فيسعى لتحصيلها، وينظر في الأمور التي تنفره منه فيسعى لمن أجانبتها، ولا يمكن أن يتصف بها. فالحاصل أن الإنسان الذي قد ملأت محبة هذا المحبوب قلبه لا يشغل فكره إلا في الأمور التي تقربه إليه، وفي النظر في الأمور التي تباعده عنه، وهو بهذا الاعتبار بالنسبة لله عز وجل يكون متفكرا في أوصاف كمالاته سبحانه وتعالى، ويتفكر أيضا في أفعال الرب جل جلاله وفي إحسانه وبره ولطفه، وكذلك أيضا إذا نظر في حال نفسه فهو يفكر في الأمور التي يكرهها ربه فيتجنب ذلك، ويتفكر أيضا في الصفات التي يحبها ربه أن توجد فيه فيتصف بهذه الأوصاف. فالفكرتان الأولتان توجبان له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها، والفكرتان الآخرتان توجبان له محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله، والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير فيها إليه، فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له. وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: الأول أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ الثاني هل العبد متصف به أم لا؟ الثالث إذا كان متصفا به فما طريق دفعه والتخلص منه؟ والرابع إن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة والوقاية والعافية من هذا الأمر، كيف يحترز منه؟ وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة التي يحبها الرب تستدعي ثلاثة أمور: الأول أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله عز وجل مرضية له التي تريد أن تعملها؟ الثاني هل العبد متصف بها؟ إذا كان يحبها الله هل اتصفت بها؟ الثالث أنه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها؟ الرابع إن لم تكن متصفا بها فما طريق التخلق بها وتحصيلها؟ ثم فكرة العبد في الأفعال أيضا على هذين الوجهين، ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا كما يقول ابن القيم رحمه الله لا تكاد تنضبط، يقول: وأنا أحصرها في ستة أجناس: الأول في الطاعات الظاهرة، الثاني في الباطنة، الثالث في المعاصي الظاهرة، الرابع في الباطنة، الخامس في الصفات والأخلاق الحميدة، السادس في الصفات والأخلاق الذميمة. هذه ستة أمور: طاعات ظاهرة، طاعات باطنة، معاصي ظاهرة، معاصي باطنة، أخلاق حميدة وأوصاف، أخلاق ذميمة وأوصاف. فهذه مجاري التفكير في صفات النفس وفي أفعال النفس. أما التفكير في صفات الخالق سبحانه وتعالى وفي أفعاله وأحكامه فهذا يوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتعالى، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وبهذا نعلم أن أعلى الأفكار أو أعلى التفكير وأنفع التفكير هو ما كان لله وللدار الآخرة، كالتفكير في آيات الله المنزلة وفهمها وفهم مراد الله عز وجل منها، وقد أنزلها لذلك من أجل أن نتدبر بها وأن نتفهمها لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة وسيلة إلى هذا المطلوب. ولهذا قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. ومن ذلك أيضا التفكير في آيات الله المشاهدة والاعتبار بها، الاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده، وقد حث الله عز وجل على ذلك وذم من غفل عنه. وهكذا أيضا التفكير بآلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأنواع النعم وبسعة مغفرته ورحمته وحلمه، فهذه ثلاثة أنواع إذا حصلت للعبد حصل له معرفة المعبود سبحانه وتعالى، فأحبه وخافه ورجاه. وإذا داوم العبد على هذا التفكير مع الذكر فإن قلبه ينصبغ في المعرفة والمحبة صبغة تامة، تستولي الرغبة في الآخرة على قلب هذا العبد. ومن ذلك أيضا التفكير في عيوب النفس وآفاتها وفي نقائص عمله وتقصيره فيه، فهذا يحتاجه العبد ليدفع عن نفسه العجب والغرور والاسترسال على الخطأ والاسترسال مع الضياع والضلال والمعصية والبدعة وما إلى ذلك. فإذا تفكر العبد في عمله ونقصه وعجزه وضعفه وما إلى ذلك انكسر شموخه، فلا يحصل له التعالي والكبر والعجب، وتنكسر نفسه الأمارة بالسوء. فإذا كسرت هذه النفس الأمارة بالسوء قويت النفس المطمئنة ونشطت للعمل الصالح وصار التدبير لها، فيحيى القلب وينشغل العبد في الأمور الطيبة النافعة التي تقربه إلى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا التفكير في واجب الوقت كما يسميه ابن القيم رحمه الله ووظيفته وجمع الهم عليه، فالعارف ابن وقته، ففرص الخير قد لا تعود، والحياة دقائق وأنفاس تتردد ثم لا ترجع إليه ثانيا، فيحتاج العبد إلى أن يفكر في كل لحظة تمر به ما هو الأجدى والأنفع في أن تستغل فيه. فإذا جاء موسم الحج فإن الأفضل أن يبادر في الحج، وإذا داع داعي الجهاد فإن الأفضل أن يبادر إلى الجهاد، وإذا دعي إلى الصدقة فالأفضل هو الاشتغال بالصدقة، وهكذا. فهو بكل وقت يتبصر ويتفكر في الأمور التي هي أجدى وأنفع في هذا الوقت دون غيره، لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت كما يقول ابن القيم رحمه الله، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، يعني سوى قضيتين، الأولى أنهم يقولون الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك، يعني إن لم تقطع هذا الوقت بطاعة الله عز وجل فإنه سيكون نقصا عليك وحسرة يوم القيامة. وأما الفائدة الثانية التي استفادها منهم وهي أن النفس إن أشغلتها بالحق وإلا أشغلتك بالباطل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الإنسان إذا كان صحيحا ومتفرغا فإن نفسه تتحرك لمعصية الله عز وجل والظلم والإفساد، وأما إذا كان العبد مريضا فإنه ولو كان فارغا فإنه لا ينشط إلى المعصية. وهكذا إذا كان صحيحا لكنه لم يتفرغ، مشغول فإن نفسه أيضا لا تنبعث إلى معصية الله عز وجل. فعلى كل حال الوقت يمر بالإنسان مرورا سريعا أعظم من مر السحاب، فإذا كانت أنفاس العبد في طاعة الله عز وجل فهو إن سكت فهو يتفكر، وقد يعمل بجوارحه مع إعمال فكره، فما كان من وقتك لله وبالله فهو حياتك في الحقيقة وعمرك، وأما ما عدا ذلك فليس محسوبا من حياتك، لأن الإنسان يعيش فيه عيش البهائم. فإذا قطع العبد وقته في الغفلة والشهوة والأمان الفارغة، وأقل ذلك أن يقطعه بالنوم والبطالة، يقول ابن القيم فموت هذا خير له من حياته، وذلك أن العبد إذا كان في صلاته ليس له إلا ما عقل منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ليس له من العمر إلا ما كان فيه بالله ولله، وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والأفكار فهي إما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين، ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، وكقول الآخر أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فإذا كان العبد لا يفكر في الأمور الثمانية التي ذكرتها من قبل فإنه يعيش في خيال ويعيش فيما يسميه علماء النفس، إن صح أن يقال عنهم علماء، فيما يسميه هؤلاء بأحلام اليقظة كما سيأتي إيضاحه. فعلى كل حال الإنسان في صراع دائم، الملك يلهمه ويكون عن يمين القلب، والشيطان يوسوس له ويكون عن شمال قلبه، وهو بحسب ما غلب عليه، والحرب ضروس مستمرة لا تضع أوزارها حتى تخرج الروح. فإذا مات الإنسان انتهى الصراع والمعركة الدائرة التي استمرت عمر هذا الإنسان، كم عاش في هذه الحياة الدنيا، فالمعركة على قدر هذا الصراع الذي كان في أيامه ولياليه من غير توقف. والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العافية في الدنيا والآخرة. سادسا، تفكر في كل ما حولك. هذا بعض السلف يقول إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. يقول كل شيء أراه، إذا سقط فانكسر قال الحمد لله انكسرت رجلي ولم تنكسر رقبتي، وإذا شج قال الحمد لله أنها شجة وليست موتة، وإذا تعطلت سيارته قال الحمد لله أنها تعطلت بنفسها ولم يحصل ذلك بأذية لأحد بأن تصطدم به فيحصل الضرر مضاعفا. هذا في الأمور التي يكرهها، وأما في الأمور التي يحبها فحدث ولا حرج. في كل أمر يرى لله عز وجل فيه نعمة ويرى فيه عبرة فاجعل هذا خلقا لك، تعود على ذلك كما سيأتي في الأمور التي نحصل بها هذه الخصلة وهي التفكير. عود نفسك على التفكير في كل ما حولك والاعتبار والنظر وإعمال العقل، ولا تكن من الغافلين. إذا جلست على الطعام فكر في هذا الطعام كيف وصل إليك، وصل من وراء البحار، ألوان الفواكه والثمار لا يعرفها أهل تلك الديار لفقرهم وعجزهم عن تحصيلها وتجبى إليك حتى تكون بين يديك، ألم تفكر في هذا؟ فكر في حال هؤلاء الذين لا يجدونه، فكر في حال آبائك وأجدادك حينما كان الواحد منهم يمص النوى وليس ذلك في وقت بعيد، فكر حينما كانوا لا يجدون شيئا يأكلونه ولربما خرج الواحد منهم من الجوع على أحدا يدعوه إلى طعام، فكر حينما كانوا يضعون العظام التي تكون من الأضحية إلى الأضحية يضعونها في كل مرة في الطعام علهم يجدون طعما لشيء من هذا الدسم الذي هو مستجمع بين يديك تبدي تبرمك به وامتعاضك منه. فكر في هذه الأشياء، فكر في اللائق تجاه هذه النعم، ألست ستحاسب عليها؟ الذي أعطاك إياها وحرمها آخرين أليس بقادر على أن يرفعها عنك وأن يجعلك تسمع بها ولا تراها ولا تعرفها إطلاقا؟ فكر في أن هذه الأمور، هذه النعم، هذه المائدة متنوعة الأصناف تستوجب منك ألوان العبوديات لله عز وجل. ولهذا لما جاء سفيان الثوري إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن فأطعمه من زبيب الطائف وأطعمه شيئا من اللحم، فماذا قال سفيان الثوري؟ قال: أعلف الحمار وكده. فقام تلك الليلة يصلي إلى الصبح ليقابل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وكان شعبة بن الحجاج الجبل المعروف من حفاظ السنة كان يقول: إذا أعلفت الحمار فكده. فكان إذا أكل جد في العبادة. فكر في كل شيء. إذا صعدت في الطائرة فكر، انظر إلى هذا السحاب كالجبال وتذكر عظمة الله عز وجل ووصفه له بهذه الصفة أنه كالجبال. ثم فكر، انظر إلى الأرض التي تحتك، ماذا ترى؟ المدن صغيرة جدا، وانظر إلى حال الناس فيها، السيارات كاللعب تتحرك بطريقة منتظمة، ولربما رأيتها جميعا تعرض عن ناحية ثم ترجع إلى طريقها كالنمل تماما أو كالذر، وذلك لأكمة صغيرة جدا لا ترى من أعلى لكنها بالنسبة إليهم كبيرة جدا لا يستطيعون أن يتجاوزوها، ولربما لم تعمل فيها تلك الجرافات فهم يبتعدون عنها. هذه السيارات كم بذلوا فيها من الأموال، وكم خططوا لشرائها، وكم استشاروا، وكم ذهبوا من مكان إلى آخر ليسألوا عن الأجود والأفضل والأسعار وما إلى ذلك، كم فرح بها صاحبها. ثم انظر، تفكر في حال هؤلاء الذين في داخلها، القبيح والجميل لا يظهر شيء من قبحهم وجمالهم، وكم يفتن أقوام. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.